بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام، نحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الشهداء بعزبة رستم، مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم لتشارككم هذا اللقاء الإيماني الكريم، لقاء على حب الله وعلى طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاء نجتمع فيه على القرآن الكريم وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. ومسجد الشهداء مسجد له نصيب من الصحة، فأصحابه الذين سموا به شهداء في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة ما تعدون الشهادة فيكم، قالوا من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي لقليل ولكن الغريق شهيد والمطعون شهيد. إخوة الإيمان والإسلام، وأمسية الليلة تتضمن تلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكلمة طيبة للأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر، وابتهالات دينية للمبتهل الشيخ جمال السيد حسين. ويقول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعم، اقرأوا القرآن واستمعوا إلى القرآن لعلكم تفلحون، مع القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وإلى الله ترجع الأمور. وآتوا الزكاة وآتوا

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ما أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت في بداية هذا اللقاء الإيماني الكريم والذي نقدمه لحضراتكم من ساحة مسجد الشهداء بعزبة رستم مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الساعة الطيبة المباركة نعيش مع الذكر الحكيم ومع سنة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحاب الكلم الطيب، في رحاب النور والإيمان، في رحاب الطاعة والغفران. نعيش مع هذه الكلمة الطيبة المباركة والأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حين كان القارئ الكريم أكرمه الله يتلو علينا تلك الآيات البينات الكريمات من ختام سورة الحج وبداءة سورة المؤمنون، وجهت لنفسي سؤال. هذا السؤال: كيف صور القرآن الكريم الحياة العامة، أو بأسلوب أكثر سهولة، كيف يرسم المسلم منهاجا لحياته من اللحظة التي يستيقظ فيها إلى اللحظة التي يخلد فيها إلى النوم والراحة؟ وكانت الإجابة: إن القرآن الكريم رسم للمسلم منهاجا لحياته العامة من خلال قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. نلاحظ أن الآية القرآنية الكريمة تبدأ بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر هذا النداء كما كررت ذلك في أكثر من لقاء. تكرر هذا النداء في القرآن الكريم 89 مرة، وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لي ويقول لك: إذا رأيت الله تبارك وتعالى ينادي في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، فعليك أن تستمع إليها بآذان قلبك. لماذا؟ لأنه إما أن يأتي بعدها أمر فيجب عليك أن تأتمر، وإما أن يأتي بعدها نهي فيجب عليك أن ترعوي وأن تنذر، وأنت تسأل نفسك: ما العلاقة التي تربط بينك وبين ربك تبارك وتعالى؟ إنها علاقة الإيمان. في هذه الآية القرآنية الكريمة يقول لك: إذا أردت أن تكون قريبا من ربك، أن تكون سعيدا في دنياك وفي آخرتك، فعليك أن يكون منهاج حياتك في كل يوم وليلة هو ما ورد في هذه الآية القرآنية الكريمة. ماذا في هذه الآية القرآنية الكريمة؟ إنها أوامر، بعد أن ينادي ربنا علينا يا أيها الذين آمنوا، يعني إيه؟ يعني يا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع النور الذي أنزل معه، بمجرد أن تسمع أنت أيها المؤمن هذا النداء يجب عليك أن تقول لبيك ربنا وسعديك، وأنت تسأل نفسك لماذا آثر القرآن الكريم أن يقول اركعوا واسجدوا ولم يقل هنا صلوا؟ قال لك لأن أهم أركان الصلاة إنما هو الركوع والسجود، ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا يكثر من الركوع ويكثر من السجود في الفرائض وفي النوافل، وكانت السيدة عائشة رضوان الله عليها تسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكانت تسمعه صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم، سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤاد، وهذه يدي وما جليت بها على نفسي، فيا عظيما يرجى لكل عظيم هل يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. سجد وجهي للذي خلقه وصور وشق سمعه وبصر، فتبارك الله أحسن الخالق. إذن تريد أن ترسم لنفسك ولأولادك ولزوجك ولأبناء الأمة وللمجتمع الإسلامي وللأمة الإسلامية وللعالم الإسلامي بأسره، تريد أن ترسم من هذا القرآني عظيما به تسعد الأمة في دنياها وفي أخراها، عليك أولا أن تنفذ ما ورد في هذه الآية رقم واحد، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي يجب عليكم أولا أن تحافظوا على أداء الصلوات في أوقاتها كاملة غير منقوص. وأنا أتساءل أين تؤدى الصلاة؟ الصلاة المفروضة تؤدى في المسجد، والصلاة النافلة كما فصلت لنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تؤدى في البيت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فكأنك حين تؤدي النافلة في البيت فإن البيت يكون عامرا بإذن الله تبارك وتعالى. والأمة الإسلامية لا بد وأن تصلي، ولقائل أن يقول لي تلك هي المساجد، تبنى في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل آن، وهؤلاء هم المسلمون يؤمون المساجد في جميع الصلوات. لكن السؤال المهم، هل أثرت الصلاة في حياة هؤلاء المسلمين الذين يصلون؟ هل غيرت سلوكياتهم وأخلاقهم بحيث تكون أخلاقهم أخلاقا قرآنية أخلاقا محمدية؟ إن الله تبارك وتعالى حين بين لنا فرضية الصلاة ذكر لنا حكمة مشروعيتها، فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إذن لن يقبل لي ولن يقبل لك عمل إلا إذا صلينا، وليس صلينا وفقط إلا إذا أدينا الصلاة وأثرت فينا الصلاة، بحيث إنني إذا دخلت في الصلاة خرجت منها وقد ازددت قربا من ربي تبارك وتعالى. وأنا أعلم وأنت تعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. أين نصلي؟ في المسجد. ولقد قلت قريبا مرة بأن الإسلام قد عني ببناء الساجد قبل أن يعنى ببناء المساجد. عمارة المساجد نحن نعلم ثوابها سلفا من عند الله تبارك وتعالى، ولكن بعد أن يبنى المسجد أين هؤلاء الساجدون الراكعون الخاشعون الذين يعمرون بيوت الله تبارك وتعالى، والذين أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لذلك الذي يراجع معي السيرة النبوية المطهرة يجد أن 13 عاما يقضيها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لم يبن مسجدا. لن نسمع أبدا أن مسجدا بني في الفترة المكية 13 سنة والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. ليه؟ لأن القرآن الكريم كان يتنزل وكان يأمره ببناء الفرد المسلم أولا، ببناء عقيدة المسلم أولا. فلما أذن الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة واستراح قليلا في قباء، إذا به صلى الله عليه وسلم يؤسس مسجد قباء. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبني الدولة الإسلامية بدأ بناءها بأركان عظيمة، من أوائل هذه الأركان بناء مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يفهمون الإسلام فهما حقيقيا والقائمون على تربية أبناء الأمة الإسلامية تربية صادقة، يجب عليهم أولا أن يبنوا الساجدين قبل أن يهتموا ببناء المساجد، لأنني إذا بنيت الساجدين وجدت بيوت الله تبارك وتعالى في الأرض، واستطاعت الأمة أن تجد الطريق الحق إلى مرضات الله وإلى مرضات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ثم ماذا؟ واعبدوا ربكم. الدائرة تتسع، لأن العبادة ليست صلاة وفقط. فربنا تبارك وتعالى يقول هنا اركعوا واسجدوا، يعني أدوا الصلاة، وبعد ذلك يقول واعبدوا ربكم. وأول آية والآية الوحيدة بهذا النسق في القرآن الكريم التي أمرت بعبادة الله تبارك وتعالى ونادت على الناس كل الناس هي الآية التي في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى في رسم هذا المنهاج للحياة العامة للفرد المسلم وللأمة المسلمة يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لأن الإنسان الذي يصلي ويراقب ربه، ولأن الإنسان الذي يعبد ربه تبارك وتعالى عبادة حقيقية، فإنه يكون دائما تواقا ومشتاقا إلى فعل الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المسجد في ميزان حسنات من قاموا بعمارته يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة التي خرجت من القلب فوصلت إلى القلب، كلمة من الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر. والصلاة نور وبرهان. ويقول المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي. والآن يطيب الدعاء، فالدعاء مخ العبادة وهو العبادة، مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجلت بخاطري عبر الفضاء هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، قدمها لنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وكانت ختاما لهذه الأمسية الطيبة المباركة والتي قدمنا لحضراتكم من رحاب مسجد الشهداء بعزبة رستم مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية. إخوة الإيمان والإسلام، وإلى أن نلتقي بكم في أمسية قادمة إن شاء الله، لكم أطيب تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي محمد إبراهيم عبد الباسط، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.